ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبدأ أول دروسنا في مدارسة كتاب غاية الوصول، طرح لب الأصول، لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله. وهذا الدرس هو الدرس الأول بعد الدرس الذي قدمنا به لهذا الكتاب، حيث ترجمنا للمؤلف وللكتاب. والكتاب أصله كتاب جمع الجوامع، كتاب لب الأصول أصله كتاب جمع الجوامع للإمام تاج الدين عبد الوهاب ابن علي السكي على الجميع رحمة الله. والشرح غاية الوصول أصله شرح جلال الدين المحلي، العلامة جلال الدين المحلي عليه رحمة الله. وإن شاء الله هذا الكتاب يعتبر غصارة فكر وذوب فؤاد، وهو معتصر من كتاب مختصر وهو جمع الجوامع، حيث نبه صاحب جمع الجوامع لأن كتابه لا يختصر أصلا، لكن شيخ الإسلام قدر على اختصاره و عرضه بهذه الصورة. طبعا هذا الكتاب أهميته تكمن في أنه جمع معاقد علم الأصول وجمع مهمات مسائله، بحيث تكون حاضرة أمام ذهن الدارس إذا أراد أن يتوسع في قراءة كتب أخرى أوسع أو أطول، أكثر أقوالا، أكثر تدليلا، أكثر اعتراضات وأجوبة كان عنده أصل يبني عليه وأصل يرجع إليه. يقول هذا القول ليس في لب الأصول، هذا القول زائد على لب الأصول، هذا الدليل نعم ذكر في لب الأصول ولكن بشكل آخر أو بصورة أخرى، هذا الدليل لم يكن موجودا، فهو أصل مبنى عليه. وهذه أهمية المختصرات. أما دراسة العلوم وبخاصة العلوم المعيارية، دراسة سائبة كأنها دروس رقائق أو كأنها مواعظ، هذا لا يجدي في دراسة مثل هذه العلوم. هذه العلوم ينبغي هي قواعد، قوانين ينبغي أن تكون مستحضرة أمام الدارس، سواء كان سيقتصر عليها أو أم كان سيضيف إليها غيرها من الكتب الكبيرة والمطولة التي تنفذ إلى ما وراء هذه المسائل وآثار هذه المسائل. فهذه المسائل لها أصول بنيت عليها، بنيت هذه المسائل عليها، ولها أيضا فروع، هذه الفروع بنيت على هذه المسائل. فنبدأ في قراءة نبدأ في قراءة هذا الكتاب غاية الوصول، شرح لب الوصول. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. عندكم في الصفحة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم البسملة مرتين، فبسم الله الرحمن الرحيم الأولى والمكتوبة بخط كبير هذه من ولد من ابن الشيخ زكريا الأنصاري، ابن الشيخ زكريا الأنصاري أراد أن يقدم كتاب والده بهذا بهذه التقدمة، ولأجل هذه التقدمة وهي الأسطر الثلاثة المذكورة لها بال بدأها بالبسملة أيضا، فقال بسم الله الرحمن الرحيم. أما البسملة التي بعدها فهي بسملة المصنف والشارح الشيخ زكريا الأنصاري. ابنه هذا محب الدين هو ولد الشيخ، وكان من أماجد طلاب العلم في عصره، حتى إنه تلقى العلم على بعض شيوخ والده، فالتقى مع والده في بعض شيوخه، وقد مات في حياة الشيخ زكريا الأنصاري غريقا، وحزن عليه الشيخ زكريا الأنصاري وخف بصره لكثرة حزنه عليه. وهو الذي هو محب الدين هذا هو الذي كان يترجم لوالده في خاتمة كتبه، يقول إن الشيخ زكريا الأنصاري هو فلان ابن فلان وكذا، هو الذي ترجم لوالده في كتب والده. هذا غير جمال الدين، وهو ابن آخر للشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله. وولده هذا هو محب الدين لم يعقل. فقال بسم الله الرحمن الرحيم، هذه البسملة من الشيخ محب الدين ابن الشيخ زكريا الأنصاري صاحب الكتاب. قال الشيخ محب الدين: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. قال سيدنا ومولانا الشيخ الإمام العالم العامل العلام الحبر البحر الفهام صدر المدرسين زين الملة والدين أبو يحيى زكريا الأنصاري الشافعي، تغمده الله برحمته ونفعنا ببركته وبركة علومه بمحمد وآله. طبعا سيأتي كلام في البدء بالبسملة، ولكن هنا قال بمحمد وآله، وهذا توسل، وهذا التوسل اختلف العلماء في جوازه ومنعه، وهو في الحقيقة ليس دعاء لغير الله وليس استغاثة أو بغير الله، لأن عندنا طرفان وواسطة. أما الطرف الأول، الطرفان محل إجماع عند العلماء، وهو دعاء الله والتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وحده، وهذا من أجل العبادات لله، وهو عبادة ودعاء، كما قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فهذا محل إجماع واتفاق على الجواز. والطرف الثاني وهو التوجه بالدعاء لغير الله، كأن تقول: يا فلان تفعل بي كذا حيا أو ميتا. فهذا الدعاء ممنوع بإجماع حتى لو كان متوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو غير الله مباشرة. أما وهذا محل إجماع، إجماع على المنع. أما دعاء الله وحده لا شريك له، دعاء الله وحده مستشفع بأحد بصلاح أو بعمل أحد من خلقه، فهذا محل الخلاف. على أن من محل الاتفاق أيضا التوسل إلى الله بصالح العمل، كالثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار، وقال أحدهم أما أنا كذا، والثاني أما أنا كذا، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاصفح عنا. هذا محل إجماع أيضا. لكن الدعاء لله وحده متوسلا أو مستشفعا بأحد من خلقه، هذا محل خلاف بين العلماء. فمن العلماء من يجيز، وهم كثيرون، بل جمهور العلماء على الجواز، وبعض العلماء يمنعهم لذريعة الشرك أو ما إلى ذلك على حد ما يقوله. وهذا لا يقال أن السلف يمنعون والخلف يجوزون، كلا، بل الخلاف عند السلف والخلف، وهو موجود حتى في كتب كثير من أهل العلم الذين يعني لهم كتابات في العقيدة على منهج السلف، كالإمام ابن قدامة، فهذا موجود في مقدمة كتاب المغني لابن قدامة، وغيره من العلماء، كثير من العلماء. فهذا محل خلاف. أنا أريد أن أنبه على شيء، أن هذه المسألة التي هي محل الخلاف ليست من مسائل العقيدة، وإنما هي من مسائل الفروع، ولذلك لا تجدونها في كتب العقيدة، وإنما تجدونها في كتب الفروع. وممن نص من علماء المحدثين على أن هذه المسألة مسألة فروعية وليست مسائل العقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفسه في فتاواه قال هذه مسائل الفروع وليست مسائل العقيدة. وأيضا ممن نص على أنها من مسائل الفروع الشيخ نصر الدين الألباني نص على أنها مسائل الفروع، وممن ذكر أنها من مسائل الفروع أيضا الشيخ حسن البني في الأصول العشرين قال والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بأحد من خلقه خلاف فرعي وليس من مسائل العقيدة. هذا فعلا ليس من مسائل العقيدة. وأنا أقول هذا حتى يعني لأن هذا أول شيء يقابلك وأنت تقرأ، فربما بعض طلاب العلم متعجبين حتى ممن يرى من يقوم في البداية إذا افتتح بهذا يزهد في الكتاب، يذهب في صنع الكتاب. وأنا وجدت بنفسي بعض المخطوطات في بعض البلاد العربية، بعض المخطوطات فيها توسل في آخر الكتاب أو في أول الكتاب، جاءوا بقلم ثقيل وفي المخطوط نفسه ذات المخطوط، وطمسوا عليه وقالوا وهذا شرك وهذا كذا وهذا كذا. هذه مغالاة شديدة جدا وجهل شديد جدا بالأصول، وعدم تفرقة بين المسائل القطعية والمسائل الظنية في الدين، وجهل بالتفرقة أيضا بين مسائل العقيدة ومسائل الفروع أو مسائل الفقه. ده هي مسألة فقهية وليست من مسائل. ومعظم العلماء على الجواز مستدلين على ذلك بحديث الترمذي، وهو حديث الأعمى الذي فيه اللهم إني أسألك بمحمد صلى الله عليه وسلم يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن ترد علي بصري فرد الله عليه بصره. وهذا الحديث حسنه كثير من أهل العلم، وقال يعني بعض الذي يتكلم ويقول يعني لا يعمل به في العقيدة، وليست مسألة عقائدية، إنما هي مسألة كما قلنا مسألة فرعية. وشاهدها أيضا من المتفق عليه التوسل إلى الله بصالح العمل، والتوسل إلى الله بصالح العمل جائز باتفاق، أن يفعل الإنسان يقدم صدقة ويتوسل إلى الله بهذه الصدقة أن يشفي مريضه أو ييسر طريقه أو يقضي حاجته أو كذا وكذا، فهذا محل اتفاق بين العلماء. فقال إني إذا كان العمل توسل بالعمل محل اتفاق بين العلماء فهذه منها، فإن الإنسان الصالح هو عمل صالح. وقد قال الله سبحانه وتعالى في ابن نوح إنه عمل غير صالح، وفي رواية إنه عمل غير صالح. أنا أردت أن أنبه في البداية على هذا الأمر، فهو أمر فيه خلاف فقهي بين العلماء وليس من مسائل العقيدة، فمن ركن إلى قول فليركن إليه، لكن لا يمنع غيره ولا يسرب على غيره، ولا لست أرحم ولست أغير على الدين من صاحب الدين، لست أغير على الدين من علماء الدين وأئمة الدين، فلا ننصب كأن احنا خلقنا يعني لهذا الأمر دون غيرنا. كلا، فمن رأى الجواز فله ذلك، ومن رأى المنع فله ذلك أيضا، ولا نمنع ولا نقول له لابد أن لماذا لا تتوسل، لازم تتوسل، لا لم نقل له، ولا نقول لمن يتوسل بالأموات أو بالصالحين لا توسل، أنا لا أتوسل عن عني أنا، لكن لا أرفع المسألة، لا أرفع المسألة إلى درجة الاعتقاد وأخرج من أشاء من دائرة الإسلام إلى دائرة الشرك، وأدخل من أشاء من دائرة الإسلام إلى دائرة من غير دائرة الإسلام إلى دائرة الإسلام، كلها ليست وظيفتي هذا، إنما وظيفتي البيان، وظيفتي البيان ووضع المسائل في مواضعها، وألا من أمور العلم الأساسية والتي يفلح من رعاها، ألا نسوق الظن مساق القطع، وألا نسوق القطع أيضا مساق الظن، لأن هذا فيه تبديل لحقائق العلم، فيبقى الظني ظنيا ويبقى القطعي قطعيا، يبقى القطعي قطعيا لا يقبل الخلاف، ويبقى الظني ظنيا يقبل النزاع والخلاف والعذر. وهذه التي يسميها يقول عنها العلماء هذه المسائل ليست من مسائل السبب، يعني لا يسب الناس بعضهم بعضا بسبب الخلاف في هذه المسائل. نعم، انت في تعسل الحال، هل هم يعني في حديث الاعمى يفرقون بين حسن وصال حال الحياه وحال الموت؟ بعضهم يقول هذا، لكن هذا ايضا لا طائل من ورائه ايضا، فالانبياء كما جاء في حديث احياء في قبورهم، والنبي صلى الله عليه وسلم التقى بالأنبياء في ليلة المعراج وقابلهم وكلمهم، وما أظن أن الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، أنه يطلب منه شيئا مستحيلا. التفريق بين الحي والميت هو عين الشرك، لأنه أعتقد النفع في الحي دون الميت، والمتوسل اعتقد بالسواء. طبعا انا لا اريد ان اوسع دائره الكلام، بس انما هي على سبيل التحشيه او على سبيل التعليق الخفيف على بعض العبارات، لكن طبعا انا لا اريد ان استوعب المساله بحثا يعني والادله، لانها سيخرج البحث او يخرج الدرس عن طبيعته، لكنني طبعا ربما من اول ثلاث اسطر يقول لك احنا بداناها هي هي هي هي هي هي هي فطبعا دي لون من ألوان الرؤية القاصرة أو الضيق الأفق. قال الشيخ زكريا الأنصار، بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا البدء موجود في لب الأصول، في الهامش تجدونه عندك من لب الأصول، بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هو بدأ بماذا؟ بدأ بالبسملة، بدأ بالبسملة لأن هذا أمر، والكتابة في العلم تدوين العلم أمر ذو باب، فيبدأ فيه بالبسملة لحديث كل أمر في بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع أو أجزم. هذا الحديث ضعيف، لكن يقويه أنه اقتداء بالقرآن. أحيانا يغيب عن أذهاننا أشياء، أن يكون الحديث ضعيف إذا لا نبدأ بسم الله، قد بدأ الله كتابه بسم الله، لما ده حديث ضعيف لكن يؤيده عمل وهو فعل الله سبحانه وتعالى. فهذا يقوي هذا الحديث ويدعم معناه. قال: الحمد لله الذي أظهر بدائع مصنوعاته على أحسن نظام، وخص من بينها من شاء بمزيد الطول والإنعام، ووفقه وهداه إلى دين الإسلام. وفق من شاء وهدى من شاء إلى دين الإسلام، وأرشده إلى طريق معرفة الاستنباط لقواعد الأحكام. هذا حسن ابتداء، يسمونه ماذا؟ براعة، براعة الاستهلال، لأنه يشعر بمقصوده في هذا الكتاب، يشعر بما سيذكر في هذا الكتاب، أنه لهذا الكتاب إنما يتناول مسائل علم أصول الفقه أو العلم الذي يختص بمعرفة الاستنباط لقواعد المحكم. وقال: وأرشده إلى طريق معرفة الاستنباط لقواعد الإحكام لمباشرة الحلال وتجنب الحرام، فهي معرفة للعمل وليست معرفة نظرية مجردة، معرفة لها ثمار، وثمار على سلوك الناس وأفعال الناس. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المفضل على وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المفضل على جميع الأنام، وممكن المفضل على جميع الأنام، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الغر الكرام. وبعد، بعد هي كلمة يؤتى بها للفصل بين كلامين، كلام السابق كلام اللاحق، وهي كما قال بعض العلماء هي فصل الخطاب الذي آتاه الله داود عليه السلام وآتيناه الحكمة، وفصل الخطاب قالوا إن هذا من فصل الخطاب. وبعد فهذا، الفاء هنا وقع في جواب شرط مقدر وتقدير الكلام، ومهما يكن بعد فكذا، مهما يكن بعد فهذا، فالفاء واقعة في محل جواب شرط أو في جواب شرط. فهذا شرح لمختصر المسمى بلب الأصول الذي اختصرت فيه جمع الجوامع يبين حقائقه ويوضح دقائقه ويذلل من اللفظ صعابه ويكشف عن وجه المعاني نقابه، سالكا فيه غالبا عبارة شيخنا العلامة المحقق الفهامة الجلال المحلي، فهو شيخ الشيخ زكريا الأنصاري، ونحن تكلمنا عن شيوخ الشيخ زكريا الأنصاري في الدرس الماضي، ومن شيوخه الشيخ جلال الدين المحلي عليه رحمة الله، بسلاستها وحسن تأليفها ورغما إرادة رغبة ورغما لحصول بركة مؤلفه، يعني الروم هو النزوح أو الميل أو الإرادة، يعني كما قال احنا ذكرنا مرة في حفلة كلام الشيخ الإمام ابن جزيز الكلبي، إنه قال: أروم امتداح، أروم أروم امتداح المصطفى فيردني قصوري، يعني إدراك تلك المناقب، ومن لي بحصر البحر والبحر زاخر ومن لي بإحصاء الحصى والكواكب، ولو أن أعضائي غدت ألسنا إذن لما بلغت في المدح بعض مآربي، ولو أن كل العالمين تنافسوا في مدحه لم يبلغوا بعض واجبي، فأمسكت عنه هيبة وتأدبا وفضلا وإعظاما لأرفع جانبي، ورب سكوت كان فيه بلاغة ورب كلام فيه عقب لعاتبي. المهم في أروم، أروم يعني أقصد أرغب أريد. ورغما لحصول بركة مؤلفه، يعني يتبركون بعبارات العلماء لأنها عبارات الحق وترجمة عن العلم. كان الشيخ جلال المحلي قد أوتي دقة بالغة وسلاسة في أسلوبه وعمقا في فهمه، وكان يقول ويقولون عنه إن فهمه كالماس وكان عقله كالماس، وكان يقول فهمي لا يخطئ، إنه كان دقيق جدا. ولذلك كثر المحشون على كتبه وشروحه رحمه الله. قال شوفوا التواضع، تواضع العلماء. هل كان الشيخ زكريا الأنصاري كان عاجزا أن يأتي بعبارات من عنده يعبر بها عن هذا الفن، وهو الذي اجتمعت عنده إجازات العلوم وسلاسل العلماء في كل فن من الفنون، معه إجازات قوية جدا في الحديث، ومنها إجازة من ابن حجر، ومنها إن الإمام ابن حجر أجازه بشرح كتبه في حياة ابن حجر، وفي القراءات كما قلت لكم من قبل إني ما أظن أن هناك سند في القراءات يخلو من الشيخ زكريا الأنصاري، فهو واسطة بين قراء القرآن وبين الله سبحانه وتعالى في السلسلة. وفي الأصول وجدت له إجازات من علماء الأصول في كتب متعددة، فهل كان عاجزا أن يسوق هو بعبارته بلغته بأسلوبه هو عبارات يعبر بها عن هذا العلم؟ لا. ولذلك قال سالكا فيه غالبا عبارة شيخنا العلامة والمحقق الفهامة جلال المحل لسلاستها وحسن تأليفها، طالما أن من كلام أهل العلم ما يكفي ويغني، فلماذا التعمق ولماذا محاولة الاتيان بعبارات، وبخاصة إذا كنا عجزا فنحاول أن نعبر عن المعنى فتلتوي علينا العبارة، تلتوي علينا العبارة لأن لم نؤتى كما أوتوا من دقة الفهم. معلوم أن الإنسان لا يكون عالما بعلم إلا إذا تحقق فيه أربعة شروط. لا يوصف إنسان بأنه عالم بالفقه أو بالحديث أو بالنحو أو بالأصول أو بغيرها من العلوم إلا إذا تحققت فيه أربعة شروط. أولا أن يكون عالما بقواعد العلم، قواعد العلم الذي سيوصف بأنه عالم به على التمام والكمال، قواعد أن تكون مرئية أمامه معروضة أمامه أولا وآخر أولها وآخر. والشرط الثاني أن يحسن العبارة، يستطيع أن يحسن العبارة عن هذا العلم، يعبر عنه بلغته هو بأسلوبه هو الأمر الثالث أن يعلم ما يلزم عن هذا العلم، ثمار آثاره، والشرط الرابع أن يكون قادرا على رد الاعتراضات الواردة على هذا العلم. الشيخ زكريا من هؤلاء، فهو محقق من المحققين، وأنتم سترون في هذا الكتاب أن يقولوا هذا من زيادتي وهذا من ترجيحي وآثرت كذا وتركت عبارة المصنف وعبرت بكذا أو متصرف. وأيضا يعني إمام قادر على التعبير، لكنه مع ذلك يتواضع، فإذا وجد عبارة شيخه وافية بالغرض لا يعدوه. احنا بنتفلسف وبنتفلسف بقى، ويا ريت بنتفلسف واحنا عندنا قدرة على الفلسفة او على نغير ونحاول نعبر احنا وتلتوي علينا العبارة فنفسد المعنى ونظن اننا اتينا بجديد من الفساد. زي اللي بيحاول يعمل شعر يجيب كلام يرصه جنب بعض ويقول ده شعر، قد يكون موزونا ولكن ليس فيه معاني الشعر، وقد يكون فيه معاني الشعر لكن غير موزون، ويظن انه يقول لك انا هذه القصيده ما هي القصيده على الحال، هو يوهم نفسه انه يكتب شعر. يكتبون اشياء لا يعرفونها يعني. ورأيت مثل هذا أيضا عند الشيخ العراقي ولي الدين العراقي في كتاب الغيث الهامع على دمع الجوامع، يقول فيه في المقدمة: تمحلت فيه في هذا الشرح للغيث الهامع عبارة صاحبنا بدل الدين الزركشي، وهو ليس شيخ، ليس شيخه ولكنه قريب صاحبه، وتنحل فيه عبارة الشيخ بدر الدين الزركشي في شرح جمع الجوامع، لأن بدر الدين الزركشي له تشبيه النسامة على جمع الجوامع، وعند بعض العلماء إذا أطلق قال الشارح فهو زي بدر الزركشي. تنحلت فيها عبارة صاحبنا بدر الدين الزركشي غالبا، مع أن أورد عليه اعتراضات كثيرة جدا وصوب أشياء وكان له نظر ثاقب في أشياء كثيرة، فلماذا يعني يلجأ إلى عبارة الزركشي وهو يصحح فيها ويعدل ويغير ويعترض لكنها حينما يجدها وافية بالغرض يلزمها، وحينما يجد فيها صدعا أو خللا يصدره وينبه عليه. هذا من تواضع العلماء. قال بسلاستها وحسن تأليفها ورغما لحصول بركة مؤلفه، وسميته غاية الوصول إلى شرح لب الأصول، والله أسأل أن ينفع به وهو حسبي ونعم الوكيل. ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، سأشرح بسم الله الرحمن. هذه بسم الله الرحمن الرحيم الأولى للشيخ محب الدين ابن الشيخ زكريا، بسم الله الرحمن الرحيم هذه الثانية هي بسم الله الرحمن الرحيم افتتاح الشرح، بسم الله الرحمن الرحيم الثالثة هي بسم الله الرحمن الرحيم التي في المتن وسيشرحها الشيخ. واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أي أؤلف أو أبتدئ تأليفي بسم الله يعني مستصحبا، والباء للمصاحبة ليكون ابتداء التأليف مصاحبا لاسم الله تعالى المتبرك بذكره، وقيل الاستعانة مستعينا به نحو كتبت بالقلم، والاسم من السمو وهو العلو، وقيل من الوسط وهو العلام، والله بسم الله علم للذات الواجب الوجود المستحق لجميع الصفات الجميلة. والرحمن الرحيم صفتان بنيتا للمبالغة من رحمة، والرحمن أبلغ من الرحيم لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى. الرحمن أكثر حروفا من الرحيم، كما في قطع وقطع، فقطع أشد من إيه؟ من قطع. وقيل الرحمن رحيم الدنيا، والرحيم رحيم الدنيا والآخرة. وللعلماء كلام طويل في هذا، ارجعوا إليه في تفسير سورة الحمد. الحمد لله الذي وفقنا، أي خلق فينا قدرة. إذن هو يعرف التوفيق بأنه خالق القدرة على الأعمال الصالحة وصرف العبد عن المعاصي، هذا توفيق، وهذا موافق لطريقة الأشاعرة وغيرهم كالماتريدية، يعرفون يعرفون التوفيق ليس بخلق القدرة، إنما هو بالتخلية بين الإنسان وبين العمل، حتى يجعل له إرادة ويجعل له كسب ويجعل له ويعني لكل وجهات هو مولين. قال الحمد لله الذي وفقنا، يعني خلق فينا قدرة للوصول إلى معرفة الأصول. فيه في هذا تجرد من الحول والقوة، وأن وصوله إلى معرفة الأصول إنما كان بالله سبحانه وتعالى، ولولا الله ما حصل الإنسان شيئا، ولولا توفيق الله ما عمل الإنسان شيئا، واللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فهو تبرؤ من الحول والقوة ورد الأعمال كلها وبخاصة الصالحة إلى حول الله وقدرته وقوته. طبعا هذا لا يكون إلا في الخير. الحمد لله الذي لا يقول الحمد لله الذي وفقني إلى فعل المعاصي، هذا ليس توفيقا، هذا خذلان، هذا خذلان، وهو أن يخلي الله سبحانه وتعالى بين الإنسان ونفسه سيهلك. وهنا كان الدعاء مأثور، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا فنهلك ولا إلى الناس فنضيع. الحمد لله الذي خلق فينا، الحمد لله الذي وفقنا، أي خلق فينا قدرة للوصول إلى معرفة الأصول، فأحمد الله سبحانه وتعالى على هذا ويرد فضله إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا أنا قلت أن هذا يكون في أمور الخير، أما أمور الشر فلا تنسبوا إلى الله تأدبا تأدبا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد. ففي الرشد قال أراد بهم ربهم رشد، وفي الشر قال أريد بمن في الأرض، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا ولم يكن أمرادا إذا مرضت فهو يشفين. وهكذا تأدب العباد مع الله سبحانه وتعالى، أنهم ينسبون الخير إلى الله ويكفون عن نسبة الشر إليه، وإن كان الله فاعل الجميع سبحانه وتعالى، لكن لا ينسب والشر ليس إليك، يعني لا ينسب إليك تأدبا يا رب. قال خلق فينا قدرة للوصول إلى معرفة الأصول، فيه براعة الاستهلال كما قلت لكم، لأنه براعة الاستهلال أن يبدأ الكلام بما ينبه على مقصوده ومراده وما سيذكره بعد ذلك، وهذا من الفصاحة والبلاغة، لأن البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع إيه؟ مع فصاحته. ولا يحسن بالإنسان أن يكون في يعني عزاء مثلا ثم يبدأ كلمته سيتكلم كلمة فيقول الحمد لله الذي بث الخلق على نمط الزوجية وجعل بين الزوجين مودة ورحمة، لا يناسب. وكذلك إذا كان في زواج لا يناسب أن يقول الحمد لله الذي كتب الموت على جميع الخلائق، الكلام صح لكنه غير مناسب لمقتضى إيه؟ لمقتضى الحال، وجعل الطلاق شريعة أباحه زوجي مثلا. فهنا يعني من براعة حتى وإن كان حق لكنه غير مناسب، يعني الكلام المناسب في الوقت المناسب للإنسان المناسب، وليس كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال حضر وقته، ولا كل ما حضر وقته حضر أناسه. وإن من الـ العلم ألا يذكر العلم في كل موقف، كل موقف له مجاله ومحله، كل كلام يعني له وقته وله ناسه وله مناسبة. لكن العمال مثلا الإنسان كل ما يقول كل كلام يعرفه يقوله في أي موطن في أي مناسبة في أي بحجة أن هذا تبليغ للدين وأن هذا حق وأن هذا ألا لم أقل باطلا، نعم لم تقل، لا لا لا لا أنت تقول حقا أنك ليس في موضعه. كان ابن مسعود يتخول يعني يحدث الناس كل خميس، فقالوا له لو حدثتنا كل يوم، قال إني أكره أن أملكم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السآمة علينا، إذا كان يمنع لا يقول لا يعلم في أوقات، لماذا؟ لأنه يخاف السآمة على الإسلام، ليس المراد فقط أن ألقي بالكلام كان الناس على استعداد أو ليسوا على استعداد، الموقف مناسب غير مناسب، الناس اللي جالسين مناسبين أو غير مناسبين، يعني هذا يعني لما هو يعني أنا أظنه ضرب من الغباء وضرب من إملال الناس وتجهلهم في العلم. قال فيه براعة الاستهلال، والحمد لغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم، وعرفا يعني اصطلاحا الحمد فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث انه منعم على الحامد او غير الحامد. يعني هنا انبه على شيء، هو ان الكتاب مليء بالتعاريف، فاحرصوا على ان تحفظوا هذه التعاريف، تعريف الحمد لغة، تعريف الحمد اصطلاحا، تعريف التوفيق، وهكذا يعني سيمر علينا تعاريف كثيرة فاحفظوها لأنها مختصرة ومنتقاة. قال وابتدأت بالبسملة والحمدلة اقتداء بالكتاب العزيز. اقتداء بالكتاب العزيز، أن الله ابتدأ كتابه بالحمد. وعملا بخبر أبي داود وغيره، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم وفي رواية بالحمد لله أو بالحمد لله فهو أجزم، أي مقطوع البركة. قدمت البسملة عملا بالكتاب والإجماع. إذا لا نترك العمل بالكتاب والإجماع ونمسك في أن الحديث ضعيف حتى لو لم يكن حديثا، فقد بدأ الله كتابه بالبسملة والحمد، وأجمع العلماء على بدء كتبهم ومجالسهم بالحمد وبالبسملة وبالحمد والبسملة معا وهكذا. والحمد مختص بالله كما أفادته الجملة. كيف أفادته الجملة؟ الاختصاص الموضوع الحمد لله، يعني لا لغير، حصر الحمد في توجهه إلى الله سبحانه وتعالى، في اختصاصه بالله سبحانه وتعالى. والكما كما إيه؟ كما أفادته الجملة، والحمد مختص بالله كما أفادته الجملة. سواء جعلت أل التي في الحمد فيه للاستغراق، أي جميع المحامد كل ما هو حمد فهو لله، أم الجنس، جنس الحمد اختص به الله سبحانه وتعالى، أم للعهد، الحمد المعهود المعروف الذي هو الثناء بالجميل الاختياري على المنعم من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره، كما بينت ذلك في شرح البهجة وغيره. هذا في الفقه، سبب البهجة في الفقه وغيره من الكتب، لأن جميع الكتب تبدأ بالبسملة والحمد. الجميل هو الشيء، النعمة التي فعلها الفاعل اختيارا لا رغما، فعلها اختيارا، يعني أعطاها للعبد باختياره، أعطاها لغيره اختيارا. طبعا فارت الحمد لغير الله يعني، لكن ليس هو الحمد الذي لله سبحانه وتعالى. السلام يعني نعم؟ السلام والشكر. زي الثناء والشكر يعني. نعم. طيب. قال ويسر لنا سلوكا، قال الحمد لله الذي وفقنا للوصول إلى معرفة الأصول ويسر لنا سلوك مناهج بقوة أودعها في العقول. فيسر لنا سلوكا أي دخولا، مناهج جمع منهج أي طرق حسنة، يسر لنا طرقا حسنة، يسر لنا مناهج أي طرقا حسنة بقوة أي بسبب، فالباء هنا إيه؟ سببية، بسبب بقوة أودعها في العقول. العقول جمع عقل، وهو تعريف العقل غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلة. تعريف العقل يعني بعد ذلك أقول لك ما تعريف العقل، كل ما مر علي. لا، كل حرف، كل كلمة موضوعة هنا لإفادة معنى لشيء، أودعها في العقول جمع عقل، وهو تعريف العقل غريزة يتبعها العلم الضروري، يعني غريزة يوجد العلم الضروري معها أو بعد وجودها يتبعها العلم العلم بالضروريات عند سلامة الآلات. الضروريات معروف، الحسيات، بدهيات، الأوليات، ضروريات يعني علم الإنسان بوجوده، هذا ضرورة من الضروريات. وشعور الإنسان بالجوع حينما يكون جائع ضروري، وشعوره بالألم عند الوخز أو عند الكي للنار هذا علم ضروري عند سلامة الآلات. لو كانت الآلات مختلة كان يكون في شلل في يد أو رجل لا يحس، في عجز في السمع لا يحصل له سمع، فالأصوات حوله ولا يسمعه، وهكذا. غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلة. وعرفها الإمام الشافعي، عرف العقل الإمام الشافعي بأنه آلة الميز، آلة التمييز. والعقل عند الباقلاني هو الضروريات، الضروريات، إدراك الضروريات، هذا هو العقل. يعني إذا اجتمع إدراك الضروريات فهو عقل. وقد بسطت الكلام عليه في شرح آداب البحث. والصلاة وهي من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن الآدمي تضرع ودعاء. الصلاة والسلام بمعنى التسليم على محمد نبينا، ومحمد صلى الله عليه وسلم علم منقول من اسم مفعول المضاعف تسمى به نبينا بإلهام من الله تعالى تفاؤلا بأنه يكثر حمد الخلق له. طبعا ربما واحد يقول من أدراكم أن هذا إلهام من الله؟ لعل جده سمى هذا الاسم لا بإلهام ولا شيء، لأن الله أخبر باسمه في التوراة وفي الإنجيل، يعني بشر به، فلا بد أن يسمى بهذا الاسم. فقال بإلهام من الله تعالى تفاؤلا بأنه يكثر حمد الخلق له محمد لكثرة صفاته الجميلة. وفي قوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، قال المفسرون الناس محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أم يحسدون محمدا صلى الله عليه وسلم على ما آتاهم الله من فضله، لأن وعبر عنه بالناس لأنه جمع خصال الخير المبثوثة في الناس جميعا، جمعت فيه صلى الله عليه وسلم. يؤول الحمد هنا الحمد للناس لمحمد صلى الله عليه وسلم بالمدح حتى لا يعارض ما ذكره من قبل أنه خاص بالله تعالى، اللي هو أن الحمد خاص بالله تعالى، وقال الآن حمد يكثر حمد الناس إلى حمد الخلق إلى الصوت. بس حمد الخلق أن يقول له نحن نحمدك يا محمد، ما المدح يعني مدح. وأنا محمود، عايز أغير الاسم ولا إيه؟ وسيدنا النبي لم يغير اسم محمود، فمن الصحابة من اسمه محمود، تعرفون؟ محمود بن الربيع، وله رواية البخاري، وأنا عقلت وجهة وجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابنه، وأنا ابنه أربع سنين أو خمس سنين. وطبعا الحمد الذي هو عبادة، أن الحمد لله عبادة وذكر، الحمد الذي هو عبادة خاص بالله، أما الحمد الذي هو مدح وثناء هذا عام للجميع. لعل عتبك محمود محمود عواقب. قال وآل آل النبي هم مؤمنوا بني هاشم وبني المطلب حتى يخرج من لم يؤمن منه، فليس من آل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله للنوح إنه ليس لولده الذي لم يؤمن إنه ليس من أهله. وصحبه هو عند سيبويه صحب، اسم جمع لصحابة بمعنى الصحابي، وهو كما سيأتي من اجتمع مؤمنا بنبينا صلى الله عليه وسلم. الذي عرف الصحابة، انتبهوا تعاريف كثيرة جدا الذي تكتبونها في دفتر خاص، تعاريف المذكورة في غاية الوصول وأصل اللي هو اللون، ثم تكتبون الكلمة وتعريف الكلمة وتعريف تحرف بقاموس. مولانا إذا ارتدت بعد وفاته نعم جمع تعريف الصحابيين، إذا ارتدت بعد وفاته وهو اجتمع ولا يقصد هنا التعريف الجامع المنع، لما يشير إلى أن تقول ومات على ذلك يعني. ويصح على مذهب الشافعية. نعم. يصح على الشافعية أن الردة لا تطيل ما حدث خلالها، فالمرتد إذا رجع الإسلام طلب بقضاء ما فاته في حال ردته، هذا تعريف صح على مذهب الشافعية. نعم. ليس له عليه من مقام الشافعية. هو اصلا هو لا يقصد ان يعرف التعريف الذي، انما هو يشير الى، وكما نبهنا عليه في موضع اخر او ما الى ذلك. قال من اجتمع مؤمنا بنبينا محمد بنبينا صلى الله عليه وسلم، هو يشير الى المعنى العام، ولكن في خاص في معاني المحدثون أو بعض المحدثين يشترطون لا يشترطون شيئا، ويقول من رآه ولو لحظة، من التقى بالنبي ولو لحظة، والأصوليون يشترطون طول الصحبة، أن يصحبه زمنا يصلح أن يسمى فيه صاحبا، وبعض العلماء يشترط أن يروي عنه، وفي هذا الاشتراط اختلفوا أيضا كم حديث، فبعضهم ذكر عددا وبعضهم لم يذكر عددا، هذا التفصيل ليس بحمله، ولذلك هو هنا يذكر المعنى المتفق عليه أو المعنى العام، ثم يأتي التفصيل في قول الصحابي أو في تعريف السنة أو ما إلى ذلك. نعم. وعطف الصحب على الآل وعلى آله وصحبه الشامل لبعضهم لتشمل الصلاة والسلام باقية، وعلى آله وصحبه وجملة الحمد والصلاة والسلام على من ذكر خبريتان، يعني ليست إنشائيتان، يعني ليست إنشائية، خبريتان لفظا إنشائيتان معنى، يعني كأنه يدعو أن يصلي الله وأن يسلم على من ذكر، خبريتان لفظا، يعني ليست إنشائية في اللفظ، لأن الإنشاء ما لا يحتمل صدقا ولا إيه ولا كذبا كالأمر والنهي والتمني، إذا مع إنشائيتان معنى، إذا القصد بالأولى الثناء على الله لأنه مالك لجميع الحمد من الخلق، وبالثانية إيجاد الصلاة، إيجاد لهذا الإنشاء، إيجاد الصلاة والسلام تام. قال إذ القصد بالأولى الثناء على الله بأنه مالك لجميع الحمد من الخلق، وبالثانية يعني قصد بالثانية إيجاد الصلاة والسلام لا الإعلام بذلك، لا الإعلام بذلك إشارة إلى أنه ليس إخبار يعني، وإن كان هو القصد بهما في الأصل. الفائزين من الله بالقبول، الفائزين أي الناجين والظافرين، الفائز هو الناجي الظافر، هل تعريف؟ لا، يعني أدربكم على كيفية انتزاع التعريف من وسط هذا الشرح، وهو تعريف مختصر وقلت لكم منتقاه وموجزة جدا ومفيدة جدا. قال الفائزين أي الناجين الظافر والظافرين. نعم. قصد بهما في الأصل هو على الإجهاد والإعلام؟ لا، هو لا يقصد الإعلام بذلك، وإن كان هو القصد بهما في الأصل، يعني على الإجهاد والإعلام. نعم، هنا الضمير عائد على الإجهاد والإعلام، قوله والقصد بهما. لا لا لا لا، شوف قال، شوفوا اقرأ المتن، قال والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه الفائزين من الله بالقبول. فكأنه يقول إن الأصل اللي هو اللب هذا هو القصد، لكن هنا في الشرح قال إن القصد الإنشاء، الخبريتان لفظا إنشائيتان إيه؟ نعم. معهم الفائزين الناجين والظافرين من الله متعلق بقولي بالقبول من الله الجر والمجرور لابد يتعلق، لابد لهم تعلق، ومتعلق بالقبول قدم عليه هنا، يعني لم يقل بالقبول من الله وإنما قال من الله بالقبول. وفيما يأتي يعني قدم عليه هنا، وفيما يأتي أيضا رعاية للسبع، عشان لأنه قال أوضعها في العقول من الله بالقبول وهكذا رعاية للسبع، ويجوز تعلقه بما قبله، يعني الفوز من الله. نعم، الفوز من الله. وبعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، وأصلها أما بعد بدليل لزوم الفاء، يعني أصلها أما بعد. طب لماذا قدرت أما التي هي شرطية؟ قال لزوم الفاء، الفاء تكون في جواب الشرط، في أما أو مهما، أنا قلت من قبل مهما يكن من شيء بعده فإني أقول كذا أو في هذا الكتاب كذا وكذا. أما بعد بدليل لزوم الفاء في حيزها غالبا لتضمن أما معنى الشرط، والأصل أو حتى قال والأصل مهما يكن من شيء بعد البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على من ذكر، فهذا إشارة إلى إيه؟ إلى الكتاب. فهذا المؤلف المؤلف الحاضر ذهنا. لماذا لم يقل الحاضر حسا؟ لأنه في المقدمة لم يكتب بعد. فحينما يقول فهذا يشير إلى ماذا؟ إلى الكتاب. وأين الكتاب؟ هو لم يكتب إلا سطرين، أي الكتاب الموجود في الذهن، الحاضر في الذهن، لأن الإشارة تكون إلى حاضر. فقال الحاضر ذهنا، كل كلمة دقيقة جدا، الحاضر ذهنا، لأن لو قال الحاضر فقط تقول وأين هو؟ هو لم يكتب إلا سطرين، إلا سطرين. نقول الحاضر ذهنا، تعلمنا الدقة في العبارة. إذا تمرسنا على هذا وعلى قراءة مثل هذه المختصرات بهذه الطريقة تكونت عندنا ملك. فنحاول التعبير ب يعني بأحسن من مما نحن عليه. فقال فهذا المؤلف، أين هو؟ الإشارة لابد أن يقول إلى شيء موجود. قال الحاضر، أين هو هذا الحاضر؟ ذهنا، هو حاضر في نفسه ثم يخرجه على صورة إيه؟ على صورة حروف مكتوب، مختصر من الاختصار. وهو تعريف الاختصار تقليل اللفظ وتكثير المعنى. الاختصار هو تقليل اللفظ وتكثير المعنى. في الأصلين عبر به دون الأصولين، أصول الفقه وأصول الدين، أصول وأصول، يبقى إيه؟ أصولين. فلماذا قال الأصلين ولم يقل الأصولين؟ قال أي أصول الفقه وأصول الدين إيثارا للتخفيف والاختصار. فبدل ما يقول الأصولين ثقيلا فقال الأصلين، فقد صغت قلوبكما. لأنه مختصر فاختصر فاختصر اللفظ. نعم، لأنه هو في مختصر أصلا فاختصر اللفظ، فاختصر اللفظ. أصول الفقه وأصول إثارة للتخفيف، وإثارة للتخفيف تعليل للتعبير بالأصلين دون الأصولين. لماذا عبر بالأصلين دون الأصولين؟ قال للتخفيف، إثارة للتخفيف والاختصار، لأنه يختصر. وما معهما، أي ما مع الأصلين أصول الفقه وأصول الدين من المقدمات والتقليد وآداب الفتية وخاتمة التصوف. فهذه ليست لا أصول فقه ولا أصول دين. ولذلك حتى لا يقال لماذا أدخلت التقليد وآداب الفتية وكلام في التصوف وهذا ليس أصول فقه ولا أصول دين، فقال أنا قلت في الأصلين وما معهما مما يجدر ذكره تقريرا للعقيدة، لأن أصول الفقه مبتناة على عقيدة، وكل يكتب في أصول الفقه على وفق اعتقاده كما سيأتي في الكلام في الاستبدال. وأيضا لترطيب القلوب، لأن القلوب إذا اتصلت بالله استقر العلم فيها، وإذا لم تتصل بالله كان العلم فيها رسوم ولم يكن هناك علم على الحقيقة. لماذا؟ لأنه سيكون رسوم، تكون معاني مفرقة مقطعة مبعثرة لا يربط بينها رابط. والعلوم إذا كانت مفرقة مبعثرة في نفس الدارس كانت أضر عليه من الجهل، لأن نصف معرفة ويساوي هلاك. قالوا أهلك الناس، كثير من العلماء يقولون أهلك الناس نصف مفتن ونصف مجتهد ونصف فقيه، يعني أهلك الناس، لأن عرض المعرفة مقطعة مبعثرة أو عرض المعرفة منقوصة أضر على الناس من عدم عرضه من الجهل. الناس تكون شائهة. ونقل والتقليد، والتقليد لا يدخل في ذلك جزء الناس. هو بعض العلماء يجعلونه من الملحقات، لأن الأصول الفقه يضبط القواعد التي يستنبط منها، وإنما يستنبط المجتهد، أما المخلف فلا يستنبط. لكن قالوا يلزم، وبعض العلماء يدخلوا لمعنى آخر ويقولون إن المستفيد من الأدلة كلا كلاهما المجتهد والمقلد، أما المجتهد فيستنبط من الأدلة مباشرة، وأما المقلد فيأخذ من المجتهد. الذي أخذ من الأدلة، الذي أخذ من الأدلة. نعم. قال: اقتصدت فيه جمع الجوامع للعلامة شيخ الإسلام عبد الوهاب التاج ابن الإمام شيخ الإسلام تقي الدين السبكي رحمه الله، تعمده بالقرآن وكساه حلى رضوان، وأبدلت منهم، يعني أبدلت من جمع الجوامع، قال أي من جمع الجوامع، وأبدلت منه أي من جمع الجوامع غير المعتمد والواضح بهم، أي بالمعتمد والواضح، يعني أبدلت غير المعتمد رفعتهم ووضعت المعتمد، ورفعت غير الواضح ووضعت الواضح. فهو مع اختصاره وإيجازه توضيح له وتصحيح، توضيح وتصحيح. أما التصحيح فبإبدال غير المعتمد بالمعتمد، وأما التوضيح فبإبدال غير الواضح بالواضح، أو بالدقة إبدال الواضح بغير الواضح بهما، أي بالمعتمد والواضح. وكان بعض العلماء أو كان العلماء يذكرون أن الباء تدخل على المتروك، لكن هنا لم يدخلها على الإيه؟ المتروك، إنما دخلها على المبتدأ. وتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. طيب، مع زيادات حسنة أيضا، فإنه تصحيح وتوضيح وإيه؟ وإضافة مع الاختصار. إذا اختصارات العلماء للكتب ليست اختصارات تعمد إلى تخليل الألفاظ فقط، وإنما تعمد إلى تخليل الألفاظ لضبط العلم وضبط معاقد العلم وتوضيحه، وأيضا ذكر الرادح، يعني حتى لا نفهم ان الاختصار هو مجرد تقليل الألفاظ، هذا خطأ بالغ. مع زيادات الحسنات، مع زيادات الحسنة ستقف عليها ان شاء الله تعالى. ونبهت على خلاف المعتزلة، اعرفوا هذا، هذه اصطلاحاته في الكتاب، على مر على على على طول الكتاب من أوله إلى آخره. قال: نبهت على خلاف المعتزلة ولو مع غيرهم بعندنا. إذا لو قال وعندنا كذا، إذا عند المعتزلة غيرها، ولو كان مع المعتزلة غيرهم أيضا. فحينما يقول عندنا، تعرف أن هناك قول للمعتزلة على خلاف هذا الإيه؟ على خلاف هذا القول، من غير أن يصرح حبيب. إذا قال عندنا، إذا عند المعتزلة غير هذا، وقد يكون مع المعتزلة غيرهم ممن وافقهم من بعض العلماء. ونبهت على خلاف المعتزلة ولو مع غيرهم بعندنا، وعلى خلاف غيرهم وحده، إذا كان الخلاف مع المعتزلة أقول عندنا، وإذا كان الخلاف مع غير المعتزلة أقول الأصح. إذا الأصح يقابل هذا القول قول لغير المعتزل، قول لغير المعتزل غالبا فيهم، غالبا، ويقول غالبا يعني أمنا أو خروجا من العهدة، إن كان فات منه موضع أو موضعين أو بعض مواضع فيقول غالبا. وسميته لب الأصول راديا من الله، أي مؤملا من الله، من الله تعالى القبول، وأسأله النفع به لمؤلفه وقارئه ومستمعه وسائر المؤمنين القبول، وأسأله النفع به، فإنه خير مأمول أي مرجو، وينحصر مقصوده أي مقصود لب الأصول في مقدمات، مقدمة بكسر الدال كمقدمة الجيش، من قدم اللازم بمعنى تقدم، طبعا اللازم هو الذي لا يتعدى بنفسه، فعل اللازم والذي لا يتعدى بنفسه، وإنما يحتاج إلى حرف جر يتعدى به، وبفتحها مقدمة أو مقدمات، إذا تكون اسم مفعول على قلة، كمقدمة الإيه؟ ها؟ مكتوب إيه عندك؟ مقدمة هي الرحل وليست الرجل، في خطأ، ومقدمة الرحل، وما يوضع على البعير الجهاز الذي يوضع له مقدمة، تقدم في لغة من قدم المتعدى، قدمه أي يتعدى، قدمت فلانا يعني يتعدى إلى المفعول بدون إيه؟ بدون حرف جر، يتعدى بنفسه، أما اللازم فيتعدى بحرف جر. أي في أمور، خذ بالك، سيكون أي سيفسر في مقدمات، أي في أمور متقدمة، إذا مقدمات اسم فاعل من قدم فهو مقدم، فهي متقدمة بنفسها، هي بذاتها متقدمة على المقصود، فيقول في أمور متقدمة، إذا لا تحتاج إلى من يقدمها، هي بذاتها مرتبتها محلها أن تكون في الأول، أو مقدمة قدمها غيره، ومقدمة على المقصود، كأن قدمها المصنف، قدمها الكاتب، قدمها المؤلف على المقصود بالذات. لماذا قدمها على المقصود بالذات؟ المقصود بالذات له مرتبة عليه، لماذا قدمها عليه؟ قال للانتفاع بها، أي بالمقدمة فيه في المقصود بالذات، مع توقفه على بعضها، توقف المقصود بالذات متوقف على بعض هذه المقدمة، كما توقف أصول الفقه على تعريف الحكم وأقسام الحكم، كتعريف الحكم وأقسامه إذ يثبتها الأصولي تارة وينفيها أخرى، الأصولي يثبت هذه تعريف الحكم وأقسام الحكم، يثبتها تارة وينفيها أخرى باعتبار، فيثبتها في علم الأصول كمبدأ من مبادئ علم الأصول، لأنه سيقول الأمر المجرد عن القرائن يفيد مثلا يفيد إيه؟ الوجوب، إذا لابد من تصور الوجوب حتى أقول إن الأمر يفيد الوجوب، ولابد من تصور التحريم حتى أقول إن الأمر للتحريم، وأقول إن الأمر الذي اقترن من قرينات تصرفه عن الوجوب يفيد الندب، فأقول لابد من تصور الندب، فكيف أحكم بشيء لا أتصوره؟ ولذلك قال إن علم أصول الفقه متوقف على الفقه، كيف يكون متوقف على الفقه؟ والفقه ثمرة من ثمار، قال متوقف على إدراكه جملة، إدراك مع الواجب، أقسام الواجب، المندوب، أقسام المندوب، الحرام، أنواع الحرام، الصحة، الفساد، حتى أقول إن الشيء فلاني صحيح، إن الفعل إذا استوفى أركانه وشروطه فهو صحيح، يبقى فيه تصور للصحة، ولذلك كان من مقدمات تعريف الحكم الشرعي وأقسام الحكم الشرعي وما الأحكام المتعلقة به من مبادئ ومقدمات علم أصول الفقه. فيثبتها الأصولي تارة لأن العلم تصور العلم متوقف على تصورها في الجملة وينفيها أخرى. لماذا ينفيها؟ يقول لأنها الأحكام الشرعية هي ثمرة الأصول. ثمرة الأصول الوقوف على أحكام الله، وثمرة الشيء غير الشيء، فهي ليست من أصول الفقه. فإذا هو يثبتها مرة وينفيها مرة، لكن إذا أثبتها يثبتها باعتبار، وإذا نفاها ينفيها بإيه؟ باعتبار. وكلا الاعتبارين مقبول. بعض العلماء يجعلون الأحكام الشرعية كالجمهور في أول الكتاب، في أول، وبعضهم كالحنفية يجعلونها في آخر أول الكتاب، لأنها من المبادئ، لأنها من المقدمات أو المقدمات، والذي يجعلها في آخر الأصول لأنها ثمرة، وثمرة الشيء تعقبه وتكون بعده. كل يقدم أو يؤخر باعتبار، يثبت أو ينفي باعتبار. كيف للمثمر أن يتوقف على ثمرته فيكون دورا؟ نعم. كيف للمثمر أن يتوقف على ثمرته فيكون دورا؟ لا، بالاعتبارين مختلفين. يعني إذا فكت الجهة فهو يتوقف على، قلت، على تصور الأحكام وليس على نفس الأحكام ولا على إثبات الأحكام للجزئيات، لأن الأصول إنما ينظر في أدلة مجملة إجمالية، في أدلة إجمالية كلية ليثبت لها أحكاما كلية إجمالية وليس أحكاما تفصيلية. فيقول في الأمر الوجوب، فالأمر للوجوب، لم يقل وجوب ماذا؟ لم يقل وجوب الصلاة، لم يقل وجوب الزكاة، فهو يبحث في الدليل الإجمالي وأقسام الدليل الإجمالي، كتاب، سنة، إجماع، قياس، وأحوال الدليل الإجمالي، أمر، نهي، عام، خاص، ليثبت لها أحكاما إجمالية، ليثبت أحكام إجمالية. لا يقول وجوب كذا، إنما يقول الوجوب للوجوب، للند، للكراهة. سيأتي تفصيل لهذا، لا تتعجل. وسبعة كتب في المقصود بالذات، إذن في مقدمات أو مقدمات وسبعة كتب وخاتمة، يبقى سبعة كتب في المقصود بالذات، خمسة في مباحث أدلة الفقه، الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال، والسادس في التعادل والتراجيح، والسابع في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد، قال وما يتبعه من التقليد وأدب الفتية، وما ضم إليه من علم الكلام المفتتح بمسألة التقليد في أصول الدين، والمختتم بما يناسبه من خاتمة التصوف. قال وهذا الحصر من حصر الكل في أجزائه، للكل في جزئياته. سنختم إن شاء الله ببيان هذه العبارة. هو إحنا عندنا كل وكل، الكل هو ما تركب من مجموعة أجزاء، فهذا المبنى كل لأنه مركب من طوابق وأسمنت وحديد وكذا. جسم الإنسان كل لأنه مركب من أجهزة، من عين وأنف وأذن وكذا إلى آخره. فالكل هو ما تركب من مجموعة أجزاء. الشيء كل، صحيح، ده صار جزء. لأنه مركب من ماء وسكر وشاب. الماء كل لأنه مركب من هيدروجين وأكسجين بنسبة 1:2 مثلا. فالكل ما تركب مجموعة أجزاء، والجزء هو ما تركب منه ومن غيره كله، ما تركب منه ومن غيره كله. طب الكلي، الكلي طبعا أنا لن أقول تعريف المناطق اللي هو ما لا يمنع نفس تصوره من حصول الشركة فيه، لا هو ما يشترك في معناه أفراد كثير. كالإنسان يشترك في معناه رجل وامرأة، والراجل يشترك في معناه زيد وعلي، والمرأة عائشة وزينب وفاطمة وكذا. هنا يقول هذا الحصر من حصر الكل في أجزائه، لا هذا الكل في جزئيات. تقسيم الكل إلى أجزاء هو تحصيل الحقيقة المركبة بذكر جميع أجزائه، تحصيل الحقيقة المركبة بذكر جميع أجزائها التي تتركب منها. فأقول مثلا الباب خشب ومسامير ومفصلات وكالون ودهان، هذا ذكر جميع الأجزاء. الماء أكسجين وهيدروجين، بالمزج والاتحاد طبعا. هذا تقسيم الكل إلى أجزاء. طبعا يشترط أن يكون التقسيم حاصرا، يعني جامعا مانعا، يجمع جميع الأجزاء ويمنع غير أجزاء هذا الكل من الدخول فيه، وأن يكون كل قسم مباينا للآخر. فالخشب مباين للمسامير، الخشب شيء المسامير شيء، مين المكفول؟ الباب، الباب خشب ومسامير. الماء أكسجين وهيدروجين، الأكسجين حقيقته غير حقيقة الهيدروجين، يبقى أن يكون جامعا مانعا، وأن يكون كل قسم مباين لما عداه، بل ومباين للمقسم نفسه. فالخشب غير الباب، مفهوم الخشب غير مفهوم الباب، ومفهوم الحديد أو المسامير غير مفهوم الباب. ومن علاماته أنه لا يجوز أن نحمل القسم على المقصد، فلا نقول الباب خشب أو الخشب باب، ولا نقول المسامير باب، ولا يستعمل فيه كلمة إما، فلا نقول الباب إما خشب وإما مسامير، لا يجوز. أنا أقول هذا لماذا؟ لأن تقسيم الكل إلى جزئياته فيه هذا، تقسيم الكل إلى جزئياته هي ضم قيود إلى المقسم، ضم قيود إلى المقسم. بأن تقول الكلمة، الكلمة إما أن يكون، أما ألا يكون لها معنى في ذاتها وهو الحرف، أو يكون لها معنى وهذا المعنى، إما أن يكون مقترنا بزمن وهو، وإما ألا يكون، أن يكون مجردا عن الزمان وهو، إما وإما. ثم تأتي فتقول الاسم كلمة، هناك لا تقول المسامير باب، الخشب باب، تقول الحرف كلمة وتستعمل إما، فتقول الكلمة إما اسم وإما فعل وإما إيه؟ وإما حرف. فهذا الحصر المذكور الذي قال وينحصر مقصوده أي رب الأصول في مقدمات وسبعة كتب وخاتمة، هذا من باب حصر الكل في أجزائه. فلا تقول مثلا، لا تقول مثلا الخاتمة لب الأصول، المقدمات هي كتاب رب الأصول، ولكن مجموعة الكتاب المقدمات والكتب السبع والخاتمة وما معها يساوي لب الأصول. الأكسجين زائد الهيدروجين يساوي ماء. الخشب والمسامير والمفصلات والكالون واللون يساوي باب. فهمتم؟ فهذا معنى قوله وهذا الحصر من حصر الكل في أجزائه للكل في جزئياته. وقلت لكم علامة حصر الكل في أجزائه أنه لا يجوز أن تحمل أحدهما على الآخر، أحدهما على الآخر، فلا تقول ولا تستعمل فيه إما، فلا تقول الماء إما أكسجين أو هيدروجين، لا، الماء هو الأكسجين والهيدروجين معا، لكن تقول الإنسان، المرأة، الإنسان إما رجل وإما امرأة، ثم تقول المرأة والرجل وحده، الرجل إنسان، المرأة إنسان، زيد إنسان، عائشة إنسان، لكن لا تقول المفتاح باب. فهمتم؟ هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد.